بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذه الآية وسابقتها سبق أن تكلمنا على تفسيرها، وفيها أن الله جل وعلا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أنك إذا رجعت من هذه الغزوة وهي غزوة تبوك، فإذا قال لك هؤلاء المنافقون أنهم سيخرجون معك في غزوات أخرى فقل لن تخرجوا معي أبدا. فالمنافقون كانوا يعتذرون في أن لا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، ومنها هذه الغزوة العظيمة وهي غزوة تبوك. فقال جل وعلا: إذا رجعت فقالوا سنخرج معك في الغزوات التالية فقل لن تخرجوا معي أبدا. لما؟ لأنهم قعدوا ورضوا بالقعود أول مرة، أي في أول الغزوات، فلتقعدوا مع الخالفين أي مع من تخلف. قال جل وعلا بعدها: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ها هنا يأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وفيه البراءة من النفاق ومن المنافقين، وأن لا يصلي على أحد من المنافقين. أذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الله عز وجل له المنافقين في زمنه وعرفه لهم بسيماهم، وحتى في لحن أقوالهم، أي في أقوالهم يعرفهم عليه الصلاة والسلام. وجاء تسمية بعض منهم كما جاء في بعض الآثار، فكانوا يعرفون أن فلان من المنافقين وفلان وفلان وفلان، لكنهم يتظاهرون بالإسلام. وكان من الحكمة في المعاملة معهم أن يتركوا ويعاملوا على الظاهر، يعاملوا على الظاهر أي ما يظهر منهم، أي ما يظهر منهم. وفي ذلك من الفوائد أن الواجب على المسلم أن يعامل غيره بما ظهر منه، بما هو ظاهر منه، لا يستطيع أن ينقب عن قلبه أو عن سريرته ويبحث عن قصده وعن نيته، هذا ما لا سبيل لنا إليه، بل هو مما يعلمه الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان تظهر القرائن والدلائل على نية وقصد فاسد من الشخص، فعند ذلك يعامل بحسب ما قامت عليه القرائن، وإلا فالأصل أن يعامل الإنسان غيره بما ظهر منه، بما ظهر منه، ولا يستطيع أن يقول إنما كان يقصد بهذا الفعل كذا وكذا أو ينوي بهذا القول كذا وكذا، خاصة إذا كان صاحبه يتبرأ منه. فكان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بما يظهر منهم، ونزل عليه هذا الأمر وهو أن لا يصلي عليهم، يعني من مات من المنافقين لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية وإن كان نزولها في سبب خاص، وهو أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول توفي مات، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فنزلت في هذا الحدث وفي هذا السبب. لكن الحكم عام، الحكم عام في كل من عرف منه النفاق وكل من عرف منه الزندقة عياذا بالله تعالى، فحكمه هو هذا. جاء في الصحيح في الصحيحين ما يتعلق بهذه القصة، وأنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، فعبد الله بن أبي بن سلول كان رأسا في النفاق، وابنه كان من الصحابة الكرام عليهم الرضوان، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أردت قتله فمرني بقتله، فإني لا أصبر أن أرى قاتل أبي يمر بين يدي. يعني هو يعلم أن أباه من المنافقين، فإن كان الحكم أن يقتل قال: فأنا الذي أقتلهم، لا يقتله غيري، لأني لا أحتمل أن أرى قاتل أبي بين يدي. ولم ينزل الأمر بالقتل. وهذا أيضا هو الذي اعترض لأبيه لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فاعترض، جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول في مدخل المدينة واعترض أباه وأخذ بسيفه وقال: والله لا تدخل المدينة حتى تعترف أنك أنت الذليل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز، وإلا أن يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تدخل. ففي هذه القصة لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه وقال: يا رسول الله صلِّ عليه، صلِّ عليه، فإنه إن لم تصلي عليه صرنا نعيَّر بذلك. فقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات كان قد أدرج في القبر فأمر فأخرج، فجعله على ركبتيه ونفث عليه من قرنه إلى رجليه ثم دفنه، وفي رواية أنه ألبسه ثوبه. قالوا سبب ذلك أن العباس أما النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة طلب له ثوب، فلم يكن له ثوب يعني على مقاسه لأنه كان ضخما، فكان أن جيء بثوب من أثواب عبد الله بن أبي بن سلول، فكأنه أرجع له ذاك الثوب الذي أعطاه هذا المنافق لعم النبي صلى الله عليه وسلم، فألبسه إياه ودفنه عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك صلى عليه، صلى عليه، فلما قام ليصلي عليه قام إليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فوقفت بين صدره أو عند صدره وقلت: يا رسول الله، تصلي عليه؟ أتصلي عليه وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ ذكره بما فعله هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، أي من فعل عمر ومن قول عمر، وقال: يا عمر، قد خيرت فاحترت، والله لو أعلم أني إن استغفرت لهم أكثر من 70 مرة يغفر له لا استغفرت. وذلك أن الله جل وعلا قال له: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: قد خيرت فاخترت، أي خير بين الاستغفار وعدمه، فخير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على هذا المنافق، ولم ينزل عليه النهي بعد، لم تكن الآية قد نزلت، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقوا إلا زمنا يسيرا حتى نزلت الآية، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكانت هذه الآية من موافقات عمر لربه، من موافقات عمر لربه ولما أنزله الله جل وعلا. ولعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه موافقات، أي اختيارات وآراء أدلى بها وقالها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد زمن يسير نزلت الآيات توافق ما قال عمر. فقال عمر معترفا بمنة ربه عليه، قال وافقت ربي، ولم يقل وافقني ربي، وقال وافقت ربي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو حجبت نساءك، فنزلت آية الحجاب. وقال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي أسرى بدر نزلت الآية موافقة لاختياره. وفي هذه القصة أيضا ولا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلى على المنافقين، فنزلت الآية ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال عمر حتى نزلت الآيتان من براءة، فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، أي أعلم بالأمر، أعلم بالأمر. وهذا يدل على رأفتي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنافق الذي هو من رؤوس أهل النفاق، والذي كانت منه أشياء كثيرة فيها المعاداة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي نادي القوم فيكلمهم فيقول إن شئت أن تكلم هؤلاء فخذهم واذهب بهم وكلمهم بعيدا عنا. وفي مرة بعض المرات جاء عليه الصلاة والسلام وكان قد خرج لعيادة سعد بن معاذ، فمر على القوم وفيهم هذا المنافق، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من دبته يذكرهم، فقال هذا المنافق يا محمد أبعد عنا دابتك فإنه قد أصابنا من نتنها وريحها. قال هذا المنافق مثل هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يعني انظر إلى هذه الرأفة وهذه الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، لما جاء إليه جاء وصلى عليه وقام على قبره، ولما نزلت الآية ناهية ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فصار لا يصلي بعد ذلك على أحد من المنافقين. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه كما هو معروف صاحب سر هذه الأمة، صاحب سر الأمة وصاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يعرف المنافقين، وكان قد أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، وهو الذي قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فكان أكثر الناس يسألون عن الخير ليفعلوه، وكان حذيفة زيادة على ذلك يسأل أيضا عن الشر حتى يتقيه، كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولهذا فيعرف الخير ليفعل ويعرف الشر ليجتنب، وهذه الشريعة جاءت بالأوامر والنواهي، وجاءت دالة على المصالح وناهية عن المفاسد. فكان حذيفة يعلم شيئا من أخبار المنافقين، ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا جاء برجل يصلى عليه لا يصلي حتى يرى حذيفة يصلي، فإذا رأى حذيفة تلكأ وتأخر ولم يصلي تأخر عمر فلم يصلي على الرجل خشية أن يكون من المنافقين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة. وفي بعض الآثار أنه جاء عمر ليصلي فمغزه أو مزره حذيفة، كلمة بلغة أعجمية بمعنى قرصه بأصابعه، أي لا تصلي على هذا، أي أنه من المنافقين. إنهم كفروا بالله ورسوله، إن هنا واقع موقع التأليل، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لأنهم، فإن هنا توكيدية وهي في مقام التأليل، ومما تفيده إن التأليل، مما تفيده ماذا؟ التأليل، فهي في سياق التأليل هنا. وتفيد أيضا الحكم العام، إنهم كفروا بالله ورسوله، أي أنهم كافرون بالله وكافرون برسوله عليه الصلاة والسلام. وتفيد التأليل أيضا أي لا تصلي على هؤلاء لأنهم قد كفروا بالله وكفروا برسوله عليه الصلاة والسلام، وماتوا وهم فاسقون. وماتوا وهم ماذا؟ وهم فاسقون، أي والحال أنهم فاسقون. الفسق الأكبر الذي يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام عياذا بالله تبارك وتعالى. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر في جنازة الرجل أن يقول بعد دفنه: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. والمنافق كافر بل أعلى رؤوس الكفر، لهذا قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل، وفي الدرك الأسفل من النار. فلا يستغفر لهؤلاء كما قال جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أزور في أن أستغفر لأمي فنهاني، واستأذنه في زيارتها فزار قبرها، وزار قبرها عليه الصلاة والسلام وبكى. قال: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه الآية نظيرتها قد سبقت فيما مضى في قوله عز وجل: فلا تعجبك، الآية التي معنا ولا تعجبك، والسابقة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وفي الآية التي معنا دون تكرار اللام: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، والسابقة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله ليعذبهم في الآية السابقة باللام، وهنا إنما يريد الله أن يعذبهم في الحياة الدنيا، هذه في الآية السابقة والتي معنا: إنما يريد الله يعذبهم في الدنيا، ليس فيها لفظ الحياة، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والمعنى من الآية أن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام أن لا تعجبه أموال هؤلاء ولا أموال هؤلاء، كما قال تبارك وتعالى لنبيه في الآية الأخرى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أي ما يمتع به الكافر والمنافق في هذه الدنيا إنما هي زهرة الحياة الدنيا. لنفتنهم فيه، يختبرون ويمتحنون. ورزق ربك خير وأبقى، أي ما تؤتاه من الرزق على ما أنت عليه من الإيمان هذا خير وأبقى، وأما المال والولد مع الكفر والعتو والنفاق والزندقة والبعد عن هدي الله جل وعلا وعن دين الله فهذا لا يعجب به ولا يفتتن به الإنسان لأن مآل صاحبه النار عياذا بالله تبارك وتعالى. ومن نظائر هذه الآية قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع له في الخيرات بل لا يشعرون. هؤلاء الكفرة هل يظنون أن إعطاء الله عز وجل لهم المال والبنين وتوسيع الخيرات عليهم، هل المراد من هذا أنه يسارع له في الخيرات؟ هذا ظن سيء، ظن خطأ، بل لا يشعرون، لا يشعرون حقيقة الأمر الذي هم عليه. ولهذا قال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. قال جل وعلا: إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، أي هذه الأموال التي أغدقت عليهم وفتح الله عز وجل بها عليهم ليفتنوا في الدنيا إن أدوا حق الله عز وجل فيها، لكنهم كفروا وما أدوا حق الله تعالى فيها، فهي لهم عذاب في الدنيا عياذا بالله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء: إنما يريد الله أن يعذبهم في الدنيا، قال هذا فيه تقديم وتأخير، والمعنى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. هذا قول بعض أهل التفسير كقتادة وغيره، ورجح الإمام ابن جرير الطبري القول الأول، قال: وهو الأقوى، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي يريد أن يميتهم على الكفر، فذلك يكون أنكى لهم ويكون أشد عذابا لهم عياذا بالله تعالى. فهذه الأموال التي حصلوها إنما هي استدراج لهم في هذه الدنيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.